يعني هكذا بكل سهولة يقال من جهل شيئا عاداه، يرى ان هذا امر اصطلاح عادي سهل ولا يدرك، يتوقف على التفريق بين الارادتين، ان تفرق بين ما يرضاه الله ويحبه بين ما يكرهه ويبغضه. من لم يفرق بين الارادتين كالأشاعرة يبقى في تخبط دائما في هذا الباب الخطير، لا يستطيع أن يفرق بين ما يحبه الله وبين ما يرضاه وما يكرهه ويبغضه. كيف تفرق إن لم تفرق بين الإرادتين؟ كيف تفهم الآيتين؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ما معنى الإرادة في هذه الآية؟ وهل الإرادة في هذه الآية كالإرادة في قوله تعالى إن كان الله يريد أن يغويكم؟ وهل هذه الإرادة كهذه؟ إن لم تفرق بين هاتين الإرادتين لست بطالب علم، بل لست بطالب حق، بل لست فاهما بين ما يحبه الله كما قلنا وبين ما يكرهه. في قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، الإرادة هنا إرادة شرعية. إذا أردت أن تفهم اجعل بين بدل الإرادة المحبة. يريد الله بكم أي يحب الله لكم اليسر ولا يحب لكم العسر، يحب لكم ذلك. الإرادة الشرعية بمعنى المحبة، أمر يحبه الله ويأمر به. الله يحب الإيمان ويأمر بالإيمان، يحب الطاعة ويأمر بالطاعة، فإرادته للإيمان والعمل الصالح إرادة شرعية تستلزم الأمر والمحبة. افهم هكذا جيدا. أما الإرادة الكونية بمعنى المشيئة العامة، يريد الله بالإرادة الكونية كل شيء أي يشاء. يشاء الله الكفر، لا يقع الكفر في مملكته إلا بمشيئته، وهي معنى الإرادة الكونية. والمعاصي تقع بمشيئته، وهي معنى الإرادة الكونية. إن كان الله يريد أن يغويكم، هل تستطيع أن تقول إن كان الله يحب أن يغويكم؟ لا، لن تستطيع، لأن الله لا يحب الإغواء ولا يحب الفحشاء ولا يحب المعاصي، لا يحب الكفر والمعاصي، ولكن يشاء، ولكن يريد ذلك بمعنى يشاء. أي وقع كل ما وقع وسيقع كل ما سيقع من كفر ومعصية وضلال بعلم الله السابق وكتابه السابق ومشيئته العامة. لله حكمة في أنه سبحانه وتعالى قدر الكفر والمعاصي والمخالفات والضلال، علم وقوع ذلك وكتب عنده وقدر، وعلم من يقع منه كل ذلك وكيف يقع ومتى يقع وفي أي لحظة ومن يبقى على ذلك ومن يتوب، كل ذلك معلوم عند الله تعالى. هذه من مراتب القدر التي درسناها قبل أيام. تفريقك بين الإرادتين يجعلك تفقه عن الله سبحانه وتعالى في هذا الباب العظيم، وتفرق بين مرضاته وبين مشيئته، أي بين ما يشاءه كونا وأزلا. ولا يلزم من المشيئة المحبة. تكفي هذه الإشارة، وأحيل إن كان السائل طالب علم على المصادر ممكن أن ترجع إلى شفاء الغليل للعلامة ابن القيم، ومجلد خاص في باب القضاء والقدر لشيخه شيخ الإسلام في المجموع، ولعل أقرب من هذا كله شرح صغير لقصيدة شيخ الإسلام. هذا الشرح صغير ومفيد جدا للعلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي، ولعل الاسم الدرة البهية على قصيدة شيخ الإسلام ابن تيمية في القضاء والقدر. هذا الباب يجب على طلاب العلم دراسته دراسة فاحصة لئلا يرتبكوا كما ارتكبت كما تورطت واضطربت الأشاعرة في هذا الباب، ولا يزالون مضطربين لعدم تفريقهم بين الإرادتين. إن كان هذا السائل من الذين تأثروا بكتب هؤلاء عليه أن ينتقل إلى كتب غيرهم ولو من باب المقارنة ليدرس كتبهم والكتب الأخرى التي ألفت على منهج السلف الصالح، ليفرق بين الأمرين ويكون على يقين في دينه وفي عقيدته، وبالله التوفيق. والسؤال الثاني والأخير سؤال يتعلق بصلاة النساء في المساجد. حكم صلاة النساء في المساجد؟ الجواب على هذا السؤال: المرأة المسلمة لا تمنع من المساجد، ولكن لا تحث على ذلك ولا تحرض. يقول النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله بيوت الله وبيوتهن خير لهن. أي لا تحرم على المرأة أن تخرج إلى المساجد تحريما، ولكن وجهها توجيها وبين لها أن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن صلاتها في المسجد الحرام. وإذا كان صلاتها في بيتها أفضل من الصلاة في المسجدين فالمساجد الأخرى من باب أولى. أي لا تخرج المرأة إلى المساجد لأجل الصلاة بظن أو بزعم أن صلاتها في المساجد أفضل، بل صلاتها في بيتها أفضل، إلا في بعض الظروف الطارئة. إن كانت هناك دروس ومحاضرات نافعة في بعض المساجد لها أن تخرج إلى هذه المساجد لتستفيد ولطلب العلم بعد إذن زوجها، وبشرط أن يكون خروجها خروجا شرعيا. أولا تبتعد عن الطيب، لا تخرج المرأة من بيتها وفيها رائحة طيبة من طيب أي بخور أو عطور، أي رائحة طيبة لا يشم منها شيء. ولو خرجت المرأة من بيتها إلى مسجد من المساجد أو إلى جيرانها أو إلى أي جهة لزيارة أهلها أو غير ذلك وهي متعطرة، فيها في ذلك وعيد شديد جدا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة مرت على مجالس الرجال وهي متعطرة فهي كذا وكذا. قال الراوي: إيه هي زانية. كلام خطير ووعيد عظيم يدل على أن ذلك من الكبائر. المرأة إذا أرادت أن تخرج من بيتها لزيارة أهلها وأقاربها أو إلى المساجد عليها أن تبتعد عن الطيب، وعليها أن تستتر بستر شرعي. وأما حجاب المرأة وستر المرأة والبحث في وجوب سترها لوجهها يطول، فلنؤجل إلى مجلس آخر. إلا أني أعلق على مسألة مهمة جدا يتساهل فيها كثير من الناس لا يبينون للنساء، وهي أن المرأة في صلاتها كلها عورة إلا كفها ووجهها، ما عدا الكف والوجه كلها عورة. لو ظهر من المرأة شيء من شعرها وهي في صلاتها، أو ظهر شيء من قدمها وهي في صلاتها فصلاتها باطلة. ولو كانت مصلية وحدها في بيتها في غرفتها وحدها، يجب عليها أن تستر قدميها، والقدم عورة في الصلاة. لو ظهر شيء من قدميها وهي في صلاتها فصلاتها باطلة ولو كانت واقفة وحدها في غرفتها. هذه العورة ليست عورة بالنسبة للرجال، لوجود الرجال أو عدم وجود الرجال لا يلتفت إلى هذا، بل لكونها في الصلاة. لذلك بعض النساء التي يترددن إلى المساجد وهن لابسات فساتين إلى الكعبين أو إلى القدمين، وفي صلاتها ينكشف قدمها فصلاتها باطلة، فلتعلم ذلك جيدا. لذلك سمح لها الشرع أن تسحب فستانها على لغتنا أو عباءتها أو ثوبها نحو ذراع على الأرض. حرم الإسلام على الرجل أن يسحب ثوبه وأن ينزل ثوبه من الكعبين، وسمح للمرأة أن تجر ذيلها نحو ذراع، ذلك ليسر ذلك قدمها عند سجودها. وذيل المرأة وأسفل النعلين وأسفل الخفين، طهارة هذه الأشياء بالتراب لا بالماء. أي من مشى بنعليه على قدر أو نجاسة، أو مرت المرأة بذيلها على قدر ثم يبس ذلك بواسطة التراب، تلك هي الطهارة. قد يستغرب بعض الناس، ولكن نضرب لهم مثل ليقتنعوا. وكلكم تعلمون جواز الاستجمار. الاستجمار جائز ولو كان الماء عندك، لا يجب عليك أن تستنجي في كل وقت. لو اقتصرت على الاستجمار والماء موجود، طهارتك صحيحة فصلاتك صحيحة. إذا اقتنعت بهذا، يجب أن تقتنع بأن أسفل النعلين يطهر بالتراب، وأن ذيل ثوب المرأة وعباءتها يطهر بالتراب. هذا كذاك، إذا كان الله سبحانه وتعالى جعل التراب أحد الطهورين، وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في بعض الأمور، وما لم يأتي فيه ذكر يقاس على ذلك. وقد ورد في هذا حديث لا أذكر درجته الآن، لكن بالنسبة للنعلين والخفين الأمر واضح. من أتى إلى المسجد لا يجب عليه إذا رأى تحت نعليه قدرا أن يذهب إلى الميضة ليغسل، بل فليضربهما بالأرض وليدلكهما بالأرض وليدخل بهما وليصلي فيهما. الاستجمار مع وجود الماء والصلاة في النعال كان أمرا معهودا وعادة متبعة غير مستنكرة في عهد الصحابة، في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد الصحابة، ليس عندهم هذا التشدد الذي نحن فيه. وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام في نعليه وخلعهما وهو في صلاته، وخلع الصحابة نعالهم. انتبه لقوله وخلع الصحابة نعالهم، معنى ذلك كلهم كانوا يصلون في نعالهم. سألهم لماذا خلعوا نعالهم، فقالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام السبب بأنه أتاه جبرائيل فأخبره بأن تحت نعليه قدرا، لذلك خلع. ثم بنى على صلاته ولم يستأنف. هذه مسألة فقهية أخرى، أي من علم وهو في صلاته أن في نعليه أو في غترته أو في مشلحه نجاسة فليرمي

ولو كان لا يفهم معناها يجب أن تترجم له هذه الجملة أو هذه الكلمة، ولا يكفي التلفظ بغير اللغة العربية، وبعد التلفظ لابد من معرفة معناها، المعناها الحقيقي الذي فهمه المسلمون الأولون، والكلمة في توحيد العبادة وليست في توحيد الربوبية، ولا يجوز تفسيرها بتوحيد الربوبية، لا يجدي تفسير لا إله إلا الله، لأنه لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا مانع ولا معطي إلا الله، هذا توحيد الربوبية، وليس معنى لا إله إلا الله، وهو توحيد لم يجحده أحد قط إلا من تعمد وعاند. بعد هذا لا بد من التحفظ من الوقوع في نواقض لا إله إلا الله. لا إله إلا الله كما قلنا كلمة الإسلام، للإسلام نواقض كنواقض الوضوء، فإذا كان المسلم يجب عليه أن يعرف نواقض الوضوء لئلا ينتقض وضوءه فيصلي بغير وضوء، كذلك يجب عليه أن يعرف نواقض الإسلام، للإسلام نواقض. وقد تقدم دراسة هذه النواقض هذه الأيام مع الشباب، ولعل شبابنا حفظوا تلك النواقض. إذن لابد من معرفة معناها والعمل بمقتضاها وعدم الإتيان بنواقضها، هذه لا إله إلا الله. وأن محمد رسول الله، بعد التلفظ بهذه الكلمة أيضا لابد من معرفة معناها وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو قرر الإنسان هاتين الجملتين فهما كجملة واحدة، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لم يخلص العبادة لله تعالى، ولم يجرد المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، بل اعتقد أن هناك من يجب اتباعه وطاعته. لا يوجد بشر تجب طاعته ومتابعته غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعتقاد وجوب تقليد إمام من الأئمة أو اتباع مذهب من المذاهب يتنافى مع تجريد المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. لذلك هذه جريمة يقع فيها كثير من المتعصبين، إذ لم يوجب الرب سبحانه وتعالى طاعة أحد غير طاعة محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وما يقوله بعض الناس وواجب تقليد حبر منهم كذا هكى القول بلفظ يفهم، هذا كلام باطل. لا يجوز اعتقاد وجوب تقليد أحد الأئمة الأربعة ولا غيرهم، بل لا يجوز التعصب لمذهب معين بدعوى أن تقليد أحد منهم واجب، وهذا يتنافى مع قولك أشهد أن محمد رسول الله. ثم بعد الشهادتين إقام الصلاة، الصلاة الشرعية لا الصلاة التقليدية، الصلاة الشرعية المحمدية التي يلاحظ فيها تطبيق صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، والصلاة التقليدية التي هي مجرد حركات وسكنات لا تجدي. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أوجب الله عليه السلام بين يدي الصحابة فقال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي، وحكم على من نقر صلاته وعلى من نقر في صلاته حكم عليه بأنه لم يصل، من لم يطمئن في صلاته فإنه لم يصل، حكمه حكم تارك الصلاة. إذن الصلاة التي بني عليها الإسلام الصلاة المحمدية التي تطبق فيها صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك إيتاء الزكاة لا بد من أدائها إلى أصحابها، وقد بين الله أصحابها في كتابه، فلم يترك الناس ليختلفوا من الذي يستحق الزكاة. لذلك يجب على المزكي أن يتأكد بأنه أعطى زكاته للمستحقين. ومن التساهل جدا صرف الزكاة أو صرف الصدقات في تلك الصناديق المنتشرة في الشوارع والمساجد وفي أماكن كثيرة، صناديق مجهولة ولا يدري المنفق هل نفقته تصل إلى من يريد الإنفاق عليه أم لا. من التساهل الذي لا ينبغي أن تضع مالك في تلك الصناديق وأنت لا تدري هل هي تصل إلى المستحقين أم لا. يجب الحرص على إيصال صدقتك إلى أصحابها. ثم صوم رمضان يلاحظ فيه معنيين اثنين عظيمين: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لا يكون الصيام مجرد عادة وإمساك بدون احتساب، بدون إيمان واحتساب. الأمر الثاني أن يتجنب القول الزور والكذب والغيبة، لأن هذه الأشياء عند كثير من أهل العلم من مبطلات الصيام أنها تفطر وتبطل الصيام، وإن كان ذلك على خلاف قول الجمهور. وحج بيت الله الحرام كما حج النبي صلى الله عليه وسلم وحث على ذلك وبين وقال: خذوا عني مناسككم. لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام إلا حجة واحدة وهي حجة الوداع. بين في هذه الحجة جميع أعمال الحج، وكان يقول في كل مناسبة: خذوا عني مناسككم. فبكثرة احتكاكنا بالحجاج أدركنا أن الحجاج بالمفهوم الصحيح عدد قليل جدا، ما أكثر من يحج وما أقل الحجاج. لذلك نصيحة منا للمسلمين: فريضة الحج قد لا تؤدى عند كثير من المسلمين على الوجه المطلوب. أولا، من الإيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام أن يتعلم الإنسان ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ليعمل. أما كونك لا تتعلم صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ولا تتعلم الحج، لا تعلم أركان الحج، واجبات الحج، شروط الحج، وما يفسد الحج، تأتي فقط إلى هذا البلد إذا جاء الموسم المعروف، تأتي مع الناس، وبعد أن يتخبط الحاج يمين ويسار يأتي يسأل بعد فراغ الحج: إني فعلت كذا وكذا وما الحكم؟ ولا تزال الأسئلة ترد إلى يومنا هذا: أن فلانا من أصحابنا سافر إلى بلده ولم يطف طواف الإفاضة، ما حكم طواف الإفاضة؟ من حج جاء من قطر بعيد وحج في زعمه ثم ترك طواف الإفاضة وفرج إلى بلده، هل حج؟ لم يحج. إن تداركه الله برحمته فلم يجامع إلى هذه اللحظة فبادر فرجع فطاف طواف الإفاضة تم حجه، فإن جامع بطل حجه فوجبت عليه بدنه فوجب عليه القضاء. وهذا كثير وكثير جدا هذه الأيام، نسأل مثل هذه الأسئلة. ولاحظتم كل من حج منكم ما يفعل الحجاج في عرفة في تلك الأمسية العظيمة التي يدنو فيها رب العالمين إلى حجاج بيته الواقفين بعرفة، الواقفين بعرفة فقط كما يليق به، دون أن يشمل ذلك الدنو الناس الموجودين بمزدلفة مثلا وفي مكة وما حول منها وما حول عرفة. فقط يدنو رب العالمين كما يليق به إلى حجاج بيته الحرام عشية يوم عرفة، فيباهي بهم ملائكته في هذه الأمسية. أنتم تلاحظون جمهور الحجاج ماذا يفعلون؟ ينشطون في صعود الجبل والنزول من الجبل حتى تغرب الشمس، قبل أن يقف الإنسان وقفة يستغفر فيها ويراجع فيها صفحات أعماله ويبكي على ذنوبه ويتضرع إلى الله. فإذا هو يقضي أو كثير منهم يقضون تلك الأمسية في صعود الجبل الذي سمي أخيرا جبل الرحمة، وهو اسمه جبل إلال على وزن هلال. وهذا الاسم جبل الرحمة هو الذي خدع الناس، والناس تحسب إن الرحمة في تلك اللحظة وفي ذلك اليوم تنصب على ذلك الجبل فقط، والجبل جزء من عرفة ليس له مزية على سائر البقاع، ولكن أصبح اليوم صعود ذلك الجبل محنة للحجاج ومفسدة لحجهم في الغالب الكثير، حيث يسعدون ويجدون هناك آثار قديمة للمحراب القديم والأعمدة القديمة، يتمسحون بهذه العمدة ويصلون في تلك المحاريب ويقضون تلك الأمسية في أعمال مبتدعة وفي أعمال ما أنزل الله بها من سلطان، ثم بعد ذلك ينزل. فيبحث بعضهم عن الجمل وعن المصور فيركب الجمل وهو واقف تحت جبل الرحمة، فيسلط المصور على نفسه فيصوره وهو راكب فوق الجمل، فيأخذ صورة مكبرة فيحملها إلى بلده فيعلقها في المجلس مكتوب تحته الحاج غضنفر. هذا الحج، وهل هذا هو الحج؟ هل هذا هو الحج المشروع؟ إذن فنحن بحاجة إلى أن ننصح إخواننا المسلمين ليتعلموا دينهم. تعلم الدين يتوقف على ذلك الاستسلام لدين الله ولشرع الله والعمل بشريعة الله تعالى، هذا هو الإسلام. ولهذا لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة أنزل الله تعالى عليه اليوم أكملت لكم دينكم، الدين الذي أنزله الله الذي يبدأ من شهادة أن لا إله إلا الله، ثم يشمل جميع ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، أكمله الله في ذلك اليوم. وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، رضيت لكم الإسلام دينا، الاستسلام لله في كل شيء، رضي الله لنا ذلك دينا. إذن لابد من الاستسلام، والاستسلام يتوقف على التعلم، العلم قبل القول والعمل، لابد من تعلم هذه الكلمة العظيمة لمعرفة معناها بعد التلفظ بها والعمل بمقتضاها وتجنب نواقضها، ثم تعلم أركان الإسلام على الوجه الذي أشرنا إليه، وتطبيق ذلك هو الإسلام وهو الدين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وقد تنازع الناس في من تقدم من أمة موسى وعيسى هل هم مسلمون أم لا، أتباع موسى وعيسى هل هم مسلمون أم لا؟ يقول الشيخ رحمه الله: وهو نزاع لفظي، فإن الإسلام الخاص الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم المتضمن لشريعة القرآن ليس عليه أمة، ليس عليه إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك قلنا فيما تقدم إذا أطلق الإسلام ينصرف إلى هذا الدين، حيث أصبح علما بالغلبة على هذا الدين الذي نحن عليه. والإسلام اليوم عند الإطلاق يتناول هذا فقط، إذا أطلق الإسلام اليوم إنما يتناول الدين الذي جاء به محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام المتضمن لشريعة القرآن. وأما الإسلام العام، إذن الإسلام إسلام خاص وإسلام عام. الإسلام الخاص هو الإسلام الذي نحن عليه بتوفيق الله تعالى، وأما الإسلام العام المتناول لكل شريعة بعث الله بها نبيا من الأنبياء، فإنه يتناول إسلام كل أمة متبعة لنبي من الأنبياء، حيث يجب عليهم الاتباع، وذلك قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد مبعث النبي عليه الصلاة والسلام لا يسعهم إلا اتباع محمد عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز اتباع أي دين وأي ملة بعد مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال الشيخ رحمه الله: ورأس الإسلام مطلقا شهادة أن لا إله إلا الله. فإذا أطلقت هذه الشهادة وذكرت وحدها هكذا فهي متضمنة شهادة أن محمد رسول الله، ضرورة أن شهادة لا إله إلا الله وحدها لا تجدي ولا تنفع إلا بضميمة شهادة أن محمد رسول الله، ولو لم تذكر هذا معلوم من الدين بالضرورة. إذا قيل رأس الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، أي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بهذا تتم الشهادة، هما كلمتان ككلمة واحدة، شهادتان كشهادة واحدة، كالروح والجسد لا يفترقان أبدا. وبها بعث الله جميع الرسل، جميع الرسل أرسلوا بلا إله إلا الله، كما أخذ عليهم العهد والميثاق أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم حين يبعث، وأن يحثوا قومهم أن يؤمنوا به عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والآية كما ترون معنى لا إله إلا الله من الآيات التي تفسر لا إله إلا الله، وإن كان يحصل من التقديم والتأخير من حيث الترتيب، لأن لا إله إلا الله تبدأ بالنفي والكفر وتختم بالإيمان. ما هي أشبه آية بلا إله إلا الله حتى من حيث اللفظ والترتيب؟ ما هي؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. أشبه آية للا إله إلا الله وأوضح تفسير للا إله إلا الله هذه الآية، بدأت بالكفر وختمت بالإيمان. كذلك لا إله إلا الله أولها كفر وآخرها إيمان، كفر بكل ما يعبد ومن يعبد من دون الله، وإيمان بالله. لو آمن الإنسان بالله تعالى ولم يكفر بما يعبد وبمن يعبد من دونه ما نفعه ذلك الإيمان. إذن لا بد من الكفر والإيمان معا، بل لا بد من تقديم الكفر على الإيمان، كما يقال التخلية قبل التحلية، التخلية قبل التحلية. أولا تكفر بكل ما يعبد من دون الله ومن يعبد من دون الله، وتؤمن بالله وتعبد الله مخلصا له الدين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت مأخوذ من الطغيان، الطغيان مجاوزة الحد. الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، ليس في شعائر العبادة فقط، في كل شيء، في شعائر العبادة، في توحيد الطاعة والمتابعة، بل هذا الأخير هو الذي يقع كثيرا، أي الإشراك بالله تعالى في توحيد الطاعة والمتابعة هو أكثر وقوعا اليوم. إذا كان الإشراك بالله تعالى في شعائر العبادة يقع من الجهال وأمثال الجهال وأتباع المتسوفة المخدوعين، فإن الإشراك بالله تعالى في توحيد الطاعة والمتابعة يقع من المثقفين، من الدكاترة الذين يتخرجون من كليات الحقوق، يوظفون ليشرعوا، فيطلق عليهم رجال التشريع. هل يجوز في الإسلام تسمية شخص أنه رجل التشريع؟ التشريع لله وحده، لا يجوز أن تقول فلان من رجال التشريع، ماذا يشرع؟ في الإسلام لا يجوز أن توجد هيئة تشريعية أو لجنة تشريعية أو سلطة تشريعية، لا يجوز في الإسلام أبدا إيجاد سلطة تشريعية تشرع مع الله أو تشرع من دون الله، من دون شرع الله، إشراك بالله تعالى وكفر به وكفر بشريعته. لأن من آمن بتشريع غير تشريع الله تعالى لابد إنه اعتقد في تشريع الله تعالى بأنه غير كاف وغير صالح، أو اعتقد إنه صالح لكن غيره مثله، أو اعتقد إنه صالح لكن غيره أنسب، خصوصا في هذا الوقت. كل هذه المعاني كفر بواح. ورجال التشريع بمثابة الأحبار والرهبان تماما، أرباب يعبدون من دون الله تعالى، علموا ذلك أو لم يعلموا. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كلهم أرسلوا بهذه الكلمة. وقال تعالى عن الخليل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، هذا يساوي لا إله إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، يساوي إلا الله. هذه كآية سورة البقرة تماما، تفسير للا إله إلا الله على ترتيب لا إله إلا الله. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه، في عقبه لعلهم يرجعون، بقيت فينا هذه الكلمة ليرجع إليها كل أتباع نبي وجميع الدعاة والمصلحين، يرجعون إلى هذه الكلمة ويدعون الناس إلى هذه الكلمة التي دعا إليها إبراهيم عليه السلام. وقال تعالى عنه: قل أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، كالآية التي قبلها. وقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا جميعا إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا إلى متى حتى تؤمنوا بالله وحده وتعبدوه وحده واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون لا لم يحصل هذا قط كلهم عبيد لا يعبدون رسل يطاعون رسل تجب طاعتهم واتباعهم وعبيد يعبدون ولا يعبدون وذكر عن رسله كنوح وهود وصالح وغيرهم أنهم قالوا لقومهم كلمة واحدة جميعا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره جميع الرسل أرسلوا بهذه الكلمة إلى آخر تلكم الآيات فلنكتفي بهذا المقدار لنجيب على بعض الأسئلة وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد في آخر هذا الدرس نجيب على بعض ما تيسر من الأسئلة نبدأ بسؤال عن سفر المرأة وحدها وذهاب المرأة وحدها إلى المسجد هل بينهما فرق كون المرأة تخرج من بيتها وتذهب إلى هذا أو تسافر وحدها أو تركب مع سائق أجنبي وحدها وهي ذاهبة إلى المسجد أو تسافر مع سائق أجنبي أو يسافرن جماعة من النساء مع سائق أجنبي وحدهن وهل الأحكام تختلف في هذه الأسئلة الجواب أما ذهابها عبادة لا يجوز ولو ركبنا جماعة من النساء مع سائق من حي من الأحياء إلى هذا المسجد مثلا وهن جماعة في هذه الحالة يجوز بشرط لا تركب المرأة بجوار السائق في هذه الحالة لا تتحقق الخلوة وهن جماعة لم يخلو بها فرق بين أن تركب المرأة وحدها وبين أن تركب جماعة من النساء مع سائق شريطة عدم الركوب بجوار السائق وأما في السفر فلا يجوز لا مع جماعة ولا معها إلا مع زوجها أو أحد محارمها سواء كان السفر بالطائرة أو بالسيارة أو بالباخرة أو بالبعير بأي شيء لا يجوز للمرأة المسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسافة قصر إلا معها زوجها أو أحد محارمها وما يذكره بعض المؤلفين المعاصرين في هذا الوقت بأن هذا النهي منصب على تلك المرأة العربية التي كانت تركب بعيرها وحدها وتسافر في البادية وحدها أما وقد تطورنا ولو سافرت المرأة في طائرة وحدها أو في الباخرة فجائز هذه فتوى مضللة ولعل صاحب هذه الفتوى كما نعلم غير جاهل بل فقيه نعرفه ولكن الهوى والانتصار للجهة التي ينتمي إليها وتأييد العقلانية الجديدة هذه المعاني هي التي ورطته في هذه الفتوى، وإلا فكلكم تعلمون عندما تسافر المرأة في الباخرة، في الباخرة غرف، تستأجر المرأة وحدها غرفة ويشترك معها في هذه الغرفة من شاء، وهل الفتنة تؤمن هنا؟ أيهما أخطر، كون المرأة العربية سابقا تسافر وحدها على بعيرها، هذه قد لا يقصدها بعض الناس، يمكن يهابونها، لها هيبة، لكن هذه التي تركب مع جمهور الحجاج وتستأجر غرفة في الباخرة يشترك معها رجال ونساء في هذه الغرفة، كيف تؤمن الفتنة في مثل هذه الحالة؟ بل وقوع الفتنة هنا أقرب، وفي الطائرة تركب وحدها ولو كان إلى مسافة قصيرة إلى جدة، إذا ركبت وركب بجوارها رجل ما الذي يحصل؟ إذا كانت المرأة كاملة الأنوثة والرجل كامل الرجولة لا بد من وقوع فتنة. أما كوننا نقول لها أن تركب إذا أمنت الفتنة، أن نحن الذين نتحكم في أمن الفتنة، هذه مغالطة. حدثني من أثق به أن امرأة ركبت من مطار جدة بجوار رجل وهي من بلد آخر والرجل من هنا، بمجرد أن بدأ توزيع المرطبات كما يقولون بدأ الحديث، خذ أنت، لا أنت أول، أنت أول، ثم بدأ الحديث من أين إلى أين، أين تنزل، في أي فندق، إذن فلنسجل لك الزيارة. تمت الاتفاقية في لحظة قبل أن تتحرك الطائرة من المطار. كيف يقال تؤمن الفتنة؟ لذلك لا ينبغي للرجال أن تكون فيهم البرودة إلى درجة أنهم يستسلمون للنساء، تسافر كما تشاء وتأتي كما تريد ويسلم لها الأمر، وهذه مسؤولية تقع على كثير من الرجال، وهذا التساهل أمر خطير جدا على أخلاق النساء، فعلى الرجال أن يتقوا الله ربهم في نسائهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تعداد أنواع التوحيد الذي أملته عقول المتكلمين والرد عليهم وبيان غلطهم في ذلك، علماء الكلام قسموا التوحيد إلى ثلاثة أقسام. قالوا هو واحد في أفعاله لا شريك له في أفعاله. ووجه الغلط إن مشركي العرب الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام أول ما بعث لم ينازعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا النوع من التوحيد، وهو توحيد الربوبية. يؤمنون بأن الله وحده هو الخالق وهو الفعال لما يريد، ولا داعي لتضييع الوقت وتأليف الكتب في تقرير توحيد لم ينكره مشرك العرب، وهو توحيد الربوبية. النوع الثاني قولهم واحد في صفاته لا شبيه له، يريدون بهذا نفي الصفات. كلام ظاهره مقبول، ولكن عند الشرح والتحليل يريدون بذلك نفي كثير من الصفات، هذا وجه البطلان. ويأتي النوع الثالث وهو قولهم واحد في ذاته لا قسيم له أو لا جزء ولا بعض، يريدون بهذا النوع أيضا نفي كثير من الصفات الذاتية كالوجه واليدين. هذه الأنواع الثلاثة كلها غلط، وهذا التقسيم ليس بصحيح. وبالمناسبة إن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد العبادة، ليس من هذا القبيل. إن ذلك التقسيم بالاستقراء، باستقراء الكتاب والسنة، أي بتتبع نصوص الصفات ونصوص توحيد العبادة ونصوص توحيد الربوبية، ثبت بالاستقراء أن الآيات القرآنية بالنسبة للمطالب الإلهية منها ما يتحدث عن إفراد الله تعالى بالعبادة، وأنه لا شريك له، وأنه لا يغفر لمن يشرك به، وأنه الواحد الأحد. وهناك قسم من الآيات تتحدث عن أسماء الرب سبحانه وتعالى وصفاته، وهناك آيات تثبت بأن الله وحده هو الخالق الرازق المعطي المانع إلى آخره. هذا يسمى استقراء. تقسيم التوحيد إلى هذه الأقسام الثلاثة بهذا الاستقراء ليس ببدع، بل مأخوذ من الكتاب والسنة، وهو نوع من الاستنتاج والاستنباط. وأما هذه الأنواع الثلاثة التي عندنا أنواع أملتها عقول علماء الكلام كما سيتضح الآن، ونحن في النوع الثاني. وكذلك النوع الثاني، تقدم النوع الأول كما أشرنا، وهو قولهم واحد في أفعاله، وهو قولهم النوع الثاني لا شبيه له في صفاته. فإنه ليس في الأمم من أثبت قديما مماثلا له في ذاته. إذن الاشتغال بأنه لا شبيه له في صفاته إن لم يقصدوا معنى آخر الذي سيظهر فيما بعد، لا طائل تحت هذا البحث، إذ ليس في الأمم من أثبت قديما مماثلا له في ذاته سبحانه وتعالى، سواء قال إنه مشاركه في صفاته أو قال إنه لا فعل له، بل من شبه به شيئا من مخلوقاته فإنما يشبهه به في بعض الأمور ليس في جميع الأمور. إذن لا يوجد في الأمم من يشرك بالله سبحانه وتعالى في جميع الأمور فيثبت له شبيها يشبهه في جميع صفاته وفي جميع شؤونه، ويثبت قديما كقدم الرب سبحانه وتعالى مماثلا له في ذاته ومماثلا له في صفاته. من آمن بأنه لا مماثل له في ذاته قد آمن بأنه لا مماثل له في صفاته، أي من وحد الله سبحانه وتعالى في ذاته وأثبت أنه لا شريك له ولا شبيه له في ذاته يجب أن يقول كذلك في الصفات بعد إثباتها، أي يثبت الصفات ثم ينفي المماثلة. وقد علم بالعقل امتناع أن يكون له مثل في المخلوقات، أي في العقل السليم الصريح وفي الفطرة السليمة كما ثبت بالشرع يشاركه فيما يجب لله سبحانه وتعالى من الكمالات كالعلم والقدرة والسمع المختص به، أو فيما يجوز على الله فيما يجوز لله تعالى من الإيجاد والإعدام، هذا هو الجائز، أو فيما يمتنع وهو الضاد صفات الكمال. لا يوجد علم بالعقل امتناع أن يكون له مثل في المخلوقات يشاركه فيما يجب لله سبحانه وتعالى من كمالاته وفيما يجوز له سبحانه وتعالى من الخلق والإيجاد والإعدام وفيما يمتنع عليه، فإن ذلك يستلزم الجمع بين النقيضين، بين النقيضين أي بين القديم والحديث وبين العدم والوجود كما تقدم. وعلم أيضا بالعقل أن كل موجودين قائمين بأنفسهما فلا بد بينهما من قدر مشترك، هذه النقطة الأخيرة هي التي ينبغي أن تفهم جيدا، ما قبل ذلك معلوم. وعلم أيضا بالعقل أن كل موجودين قائمين بأنفسهما فلا يحتاج كل واحد منهما في وجوده إلى من يقوم به، بل يقوم بنفسه حتى يتحقق وجوده، فلا بد بينهما من قدر مشترك. جميع الذوات سواء كانت الذات العلية القديمة أو ذوات المخلوقات قائمة بنفسها، وإنما الصفات هي التي تقوم بغيرها، الذوات كلها تقوم بنفسها. إذن لا بد من قدر مشترك بين هذه الذوات، بما في ذلك الذات القديمة ذات الله لا بد من قدر مشترك بين وجود الله تعالى ووجود المخلوق في مسمى الوجود، الله موجود والمخلوق موجود، هذا الوجود المطلق قبل أن تضيف وجود الله إلى الله ووجود المخلوق إلى المخلوق، هذا هو القدر المشترك، الوجود غير المختص قبل أن يختص وجود الله بالله بالإضافة، وقبل أن يختص وجود المخلوق بالمخلوق بالإضافة. أما إذا قلت وجود الله، لا أحد يشارك الله في وجوده، في وجوده القديم الذي لم يسبق بعدم وليس له بداية، ينزه الرب سبحانه وتعالى أن يشاركه أحد في هذا الوجود، كما ينزه الرب تعالى أن يشارك المخلوق في وجوده، أي في وجود المخلوق الخاص به، ذلك الوجود الذي وجد بعد أن لم يكن، الوجود الناقص المسبوق بعدم الذي سوف يزول. فاتفاقهما في مسمى الوجود هذا ليس خاصا بالله، بل الموجودات بينها اشتراك وافتراق، يشترك كل من الفيل والنملة في الوجود، لكن هل بعد إضافة وجود الفيل إلى الفيل، وجود النملة إلى النملة، هل بين الوجودين اشتراك؟ لا. حتى في المخلوق الوجود المطلق يشترك فيه كل موجود، لكن الوجود المختص بالإضافة مختص بذلك المضاف الذي أضفت إليه الذي هو صفة الله. أرجو أن يكون مفهوما. كاتفاقهما في مسمى الوجود ومسمى القيام بالنفس، الله موجود وهذا المخلوق موجود، الله قائم بنفسه غني عن غيره، وهذا المخلوق قائم بنفسه في وجوده لا يحتاج إلى شيء يقوم به، الله أقامه هكذا بنفسه. والذات لله ذات وللمخلوقات ذوات، لا بد من الاشتراك في هذا المعنى العام وفي هذه الصفات قبل اختصاصها بالإضافة كما قلنا ونحو ذلك، وأن نفي ذلك الاتفاق في القدر المشترك يقتضي التعطيل المحض، إذ لا تتصور وجود الله ووجود المخلوق إلا إذا تصورت اشتراك الخالق مع المخلوق في هذا القدر المشترك قبل التخصيص بالإضافة، وأنه لا بد من إثبات خصائص الربوبية، وبعد إثبات خصائص الربوبية الاشتراك، وجود الله، علم الله، قدرة الله، سمع الله، الاشتراك. كذلك أي لا أحد يشارك الله في هذه في خصائص الربوبية وفي خصائص الرب سبحانه وتعالى، وكما تقدم كذلك الله منزه من أن يشارك المخلوق في خصائص المخلوق، وقد تقدم الكلام على ذلك، راجع ما تقدم من صفحة 124 إلى 146، في هذه الصفحات تقدم البحث هناك مفصلا، ولعل بعض طلاب العلم علق ما علق. والقاعدة في تدريس عند المشايخ إذا قيل كما تقدم هذه مسؤولية الطالب، وإذا قيل المؤلف كما سيأتي هذه مسؤولية المدرس، والآن نحن في مسؤوليتكم كما تقدم، ولكن المحقق جزاه الله خيرا أراحكم في الصفحات التي تقدم فيها هذه البحوث أو تقدمت في هذه البحوث، وقد تقدم الكلام على ذلك راجع. ثم قال الشيخ: ثم إن الجهمية من المعتزلة وغيرهم، انتبه هنا في نقطة مهمة، قال إن الجهمية من المعتزلة وغيرهم، أي المراد بالجهمية هنا ليس أتباع جهم بن صفوان فقط، الجهمية في اصطلاح أتباع السلف بعد أن توسع علم الكلام وقاموا بالردود عليهم يطلقون الجهمية على كل معطل بل حتى على المؤولة. لفظة الجهمية إذا أطلقت صحيح ترجع إلى أتباع جهم بن صفوان، لكن بالقرينة ومن السياق قد تدل هذه العبارة على كل ناف لصفة من صفات الرب سبحانه وتعالى على نفاة الأسماء والصفات معا، وهم المعتزلة على نفاة الصفات دون الأسماء وهم المعتزلة، وعلى نفاة الأسماء والصفات معا وهم الجهمية المحضة، وعلى الذين يفرقون بين الصفات كالأشاعرة والماتريدية، كل هؤلاء يدخلون تحت الجهمية أحيانا كما هنا. ولذلك قال: ثم إن الجهمية من المعتزلة وغيرهم. المعتزلة عرفنا، من غيرهم؟ الأشاعرة والماتريدية، هم من الجهمية لأنهم يشاركون الجهمية بعض المشاركة كنفيهم لصفة العلو ونفيهم لاستواء الله تعالى على عرشه ونفيهم لكلام الله اللفظي، وإن أثبتوا الكلام النفسي اصطلاحا من عند أنفسهم إثباتا لا يجيهم ولا ينفعهم في شيء. قال: ثم إن الجهمية من المعتزلة وغيرهم أدرجوا نفي الصفات في مسمى التوحيد. هذا تناقض عجيب، نفي الصفات يسمون توحيدا، من الأصول الخمسة عند المعتزلة التوحيد. وإذا قرأت هذه الأصول قبل التفسير من أصولهم التوحيد تسلم، لكن ما هو التوحيد؟ نفي الصفات. فسار من قال لله علما أو قدرة أو أنه يرى في الآخرة أو إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق أو بأن الله مستو على عرشه أو بأنه ينزل في آخر كل ليلة إلى سماء الدنيا أو أنه يأتي لفصل القضاء، يقولون إنه مشبه ليس بموحد. عند المعتزلة الموحد من ينفي الصفات مع إثبات الأسماء، وعند الجهمية المحضة الموحد من ينفي جميع الأسماء والصفات، وعند الأشاعرة من يثبت الصفات العقلية فقط ويؤول أو ينفي الصفات الخبرية. وهكذا تعدد الموحدون عندهم بتعدد مذاهبهم. والموحد عندنا من هو؟ من وحد الله في ألوهيته، في ربوبيته، في أسماء وصفاته، بمعنى من وحد الله بالعبادة، بشعائر العبادة، في الحاكمية، من وحد الله في ربوبيته ولم يعتقد في مخلوق بأنه ينفع أو يضر أو يعلم الغيب أو يعلم ما في الضمائر أو أن الشيخ يتصرف في الكون بعد موته، كان متفرغا لعبادة الله وبعد وفاته تفرغ ليتصرف في هذا الكون لأتباعه، هذا شرك في الربوبية. إذن الموحد عندنا من لا يشرك بالله في عبادته وفي ربوبيته وفي أسمائه وصفاته، أي يثبت لله تعالى الصفات التي أثبتها لنفسه، إذ لا يصف الله أعلم من الله، ويثبت له الصفات التي أثبتها له رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام، إذ لا يصف الله من خلقه أعلم من رسوله عليه الصلاة والسلام، ثم ينفي المماثلة فيما أثبت، استواء يليق به، نزولا يليق به، مجيئا يليق به، وجها كريما يليق به، يدان مبسوطتان ينفق بهما كيف يشاء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا الموحد عندنا. قال: في نزاع في هذا؟ لا عقلا ولا منطقا ولا فطرة، لا نزاع في هذا، إلا من خذله الله وجهل هذا التوحيد وجعل هذا الموحد ممثلا مشبها مجسما. لأن التشبيه والتجسيم والتمثيل عندهم إثبات الصفات، طالما تثبت صفة من صفات الرب تعالى فأنت مشبه عندهم ولست بموحد، لا تبالي بهذا اللقب. وزاد غلاة الجهمية، غلاة الجهمية الفلاسفة والقرامطة الباطنيون، فنفوا أسماءه الحسنى، الذين ينفون الأسماء الحسنى مع الصفات هم يسميهم الشيخ غلاة الجهمية، والذين سميناهم الجهمية المحضة، سمهم غلاة الجهمية إذا نفوا الأسماء والصفات معا ولم يثبتوا لله تعالى إلا الوجود المطلق الذهني، لا وجود له في خارج الذهن، لأن الذي لا يوصف بصفات ولا يسمى بأسماء لا وجود له في الخارج، إنما وجوده وجود ذهني. هؤلاء الجهمية يسميهم الشيخ غلاة الجهمية، وقالوا من قال إن الله عليم، من قال إن الله عليم بأن أثبت الأسماء، قدير عزيز حكيم، فهو مشبه ليس بموحد. إذا متى يكون الإنسان موحدا عند المعتزلة؟ أي عند الجهمية عفوا، عند غلاة الجهمية إذا نفى الأسماء والصفات معا، وإذا نفى الصفات ولو أثبت الأسماء فهو موحد عند المعتزلة. فإذا نفى الأمرين معا الأسماء والصفات فهو موحد عند غلاة الجهمية على تعبير الشيخ الجديد. نعم. وزاد غلاة الغلاة، قرأته، زاد غلاة الغلاة، غلاة الغلاة الذين يجمعون بين النقيضين أو ينفون النقيضين معا، وقالوا لا يوصف بالنفي ولا بالإثبات، لا موجود ولا غير موجود، لا عليم ولا غير عليم، لأن في كل منهما تشبيها له، إن أثبتت النفي فأنت مشبه، وإن أثبتت الإثبات فأنت مشبه. إذن عند غلاة الغلاة لتكون موحدا عفوا، ليكون المرء موحدا أن ينفي النفي والإثبات معا، يتكلم كلاما كالهذيان لا معنى له، تناقض. وهؤلاء كلهم وقعوا من جنس التشبيه فيما هو شر مما فروا منه، بدءا من الجهمية ومرورا على المعتزلة والأشاعرة وانتهاءا إلى غلاة الغلاة، كلهم وقعوا في من جنس التشبيه فيما هو شر مما فروا منه، كل في بابه وفي مذهبه. فإنهم بهذه الحالة، هذا راجع للبحث الأخير لغلاة الغلاة، فإنهم شبهوه بالممتنعات الذي لا يوصف لا بالنفي ولا بالإثبات، شيء ممتنع ومعدوم. المعدوم هو الذي ليس بموجود، المعدوم معدوم على اسمه. والجمادات، هذا راجع إلى من قبلهم، فرارا من تشبيههم بزعمهم له سبحانه وتعالى بالأحياء. فروا من التشبيه بالحي، لو أثبتوا له علما شبهوه بالحي، من أثبت له قدرة شبهه بالحي عند المعتزلة، ومن أثبت له استواء شبهه بالحي عند الأشاعرة، ومن أثبت له مجيئا ونزولا أيضا كذلك. ثم تدرج القوم إلى أن انتهى بهم الأمر إلى أن شبهوا رب العالمين بالمعدومات والممتنعات والجمادات، كل ذلك نتيجة الإعراض عما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاستخفاف بالأدلة النقلية السمعية الخبرية، والاعتماد على الأدلة العقلية. لما اعتمد الجميع على الأدلة العقلية اختلفت عقولهم، عقول الجهمية عقول الجهمية أوحت إليهم أن التوحيد نفي الأسماء والصفات معا، وعقول المعتزلة أوحت إليهم أن التوحيد نفي الصفات مع إثبات الأسماء المجردة التي لا تدل على المعاني بمثابة الأعلام كزيد وعمر، إنما تدل هذه الأعلام على المسمى لا تدل على الصفات التي هي معاني الأسماء. وعند الأشاعرة والماتريدية الموحد عقولهم أملت عليهم، إنما يكون الإنسان موحدا إذا أثبت الصفات العقلية التي تثبتها العقول اعتمادا على العقل لا اعتمادا على السمع كالقدرة والإرادة والسمع والبصر إلى آخر ما يسمى بصفات المعاني، مع نفي الصفات الخبرية أو تأويلها، نفي العلو ونفي الاستواء وتفسير وتحريف الاستواء بالاستيلاء أو بالملك أو بالسلطان أو بالهيمنة، ونفي الكلام اللفظي لأن إثبات الكلام اللفظي يستلزم مخارج الحروف، وذلك يؤدي إلى التشبيه، وما يؤدي إلى التشبيه فهو مستحيل، إثبات الكلام اللفظي إذا مستحيل. هكذا دندنة الأشاعرة والماتريدية إلى أن وصل بهم الأمر إلى هذا التفرق. صارت الأمة الواحدة أمما، الملة الواحدة مللا، مع العلم أنهم جميعا ينتسبون في الفروع الفقهية إلى الأئمة الأربعة الذين هم متفقون على إثبات هذه الصفات كلها كما جاءت في كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. خالفوا أئمتهم الذين يعتزون بالانتماء إليهم في الفروع الفقهية، خالفوهم في الأصول. إذا كان الإمام مالك هو القائل في هذا المسجد الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن الكيفية بدعة، تجد المالكية التي طبقت على نفي هذه الصفة وتأويلها بالاستيلاء والهيمنة والملك، مخالفين ذلك الإمام الذي لو خالفت مذهبه في الفروع الفقهية لنبذوك وكرهوك وعادوك لأنك خالفت مذهبهم المالكي. طيب وأنتم خالفتم إمامكم في عقيدته، ما هذا التناقض؟ هذا ما وقع فيه أتباع الأئمة الأربعة كما تقدم في الدرس الماضي، وإن كان أتباع الإمام أحمد أخف مخالفة له، أي العدد الذي خالف إمامهم في باب العقيدة أقل عددا من الذين خالفوا على أئمة الثلاثة. الله المستعان. نعم ومعلوم. ثم قال رحمه الله: ومعلوم أن هذه الصفات الثابتة لله المتحدة والله. ومعلوم أن هذه الصفات الثابتة ثابتة صفة للصفات. نعم. ومعلوم أن هذه الصفات الثابتة لله لا فطرة له على حد معلومة المخلوق أصلا، هو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فلا فرق بين إثبات الذات وإثبات الصفات. فإذا لم يكن في إثبات الذات إثبات مماثلة للذوات لم يكن في إثبات الصفات إثبات مماثلة له، إثبات مماثلة له لذلك. فصار هؤلاء الجهمية المعطلة يجعلون هذا توحيدا ويجعلون إثبات الذات له تشبيه يقول الشيخ رحمه الله تعالى: هذه النقطة هي التي خفيت على الأشاعرة. نحن نكرر الأشاعرة لوجود الأشاعرة الوجود الجماعي بين المسلمين اليوم، تدري، ويليهم في الكثرة المعتدلة. والجهمية المحضة لا وجود لهم اليوم. ومعلوم أن هذه الصفات الثابتة لله تعالى الثابتة بالكتاب والسنة المصدر عندنا لإثبات صفات الله تعالى الكتاب والسنة، وإن شئت الوحي، مصدر التلقي عندنا واحد الوحي، سواء كان في هذا الباب أو في باب العبادة أو في باب الأحكام يجب أن يكون الأمر كذلك. أن هذه الصفات الثابتة لله تعالى لا تثبت له على حد ما يثبت لمخلوق أصلا. لا يجوز لمسلم أن يعتقد أن صفات الله تعالى تثبت له على حد ما يثبت للمخلوق أبدا. أي إذا أثبت له السمع والبصر لا يجوز أن تعتقد أنك أثبتت صفتين على حد سمع وبصر المخلوق، وإذا أثبتت له الاستواء لا يجوز أن تعتقد أنك أثبتت له الاستواء على حد استواء المخلوق، وهكذا في سائر الصفات. يجب أن ننوع في التمثيل، لأن الصفات الذاتية والصفات الفعلية كلها بمعنى واحد، الصفات كلها تساق سوقا واحدا ذاتية أو فعلية خبرية أو عقلية. وهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته. جميع المسلمين في الغالب الكثير يتفقون على إثبات الذات العلية لله تعالى، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. النزاع إنما هو في الصفات. بعد إثبات الذات كان المفروض ألا يوجد النزاع في الصفات، لأن من أثبت الذات يثبت ذاتا تليق بالله تعالى. ثم يقول: الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحدو حذوى، أي يقال في الصفات ما قيل في الذات. إذا كان إثبات الذات إثبات إيمان وتسليم لله وليس إثبات تشبيه، يجب أن يكون إثبات الصفات كذلك. لذلك قال الشيخ: لا في ذاتي ولا في صفاتي ولا في أفعالي، فلا فرق بين إثبات الذات وإثبات الصفات. من يثبت الذات مؤمناً بأن ذات الله تعالى لا تشبه الذوات ثم ينفي الصفات أو يؤولها بدعوى التنزيه متناقض، أيا كان مذهبه معتزليا أو أشعري متناقض، أو إنه لم يفهم كما قال والد إمام الحرمين: لم يفهموا من نصوص الصفات إلا ما يليق بالمخلوق، هذه المسألة حيرته فترة طويلة إلى أن شرح الله صدره فرجع إلى منهج السلف. لم يفهم شيوخ الأشاعرة كما قال والد إمام الحرمين من نصوص الصفات إلا ما يليق بالمخلوق. هذه هي النقطة المهمة التي أوقعتهم في هذا التناقض. ولا في أفعالي، فلا فرق بين إثبات الذات وإثبات الصفات. فإذا لم يكن في إثبات الذات إثبات مماثلة، ترون الشيخ يكرر هذه العبارة لأهمية هذه النقطة، لأن الرسالة هذه حوار مع الأشاعرة كما تقدم. فإذا لم يكن في إثبات الذات إثبات مماثلة للذوات، لم يكن في إثبات الصفات إثبات مماثلة له في ذلك في الصفات، إذ الكلام في الصفات كالكلام في الذات تماما كما تقدم. فصار هؤلاء الجهمية المعطلة بدءا من الجهمية من أتباع جهم بن صفوان وانتهاءا إلى الأشاعرة يجعلون هذا توحيدا، كل في بابه وفي مذهبه، ويجعلون مقابل ذلك التشبيه، ويسمون أنفسهم الموحدين، ويسمون غيرهم مشبها أو ممثلا أو مجسما. بمجرد أن تثبت لله استواء يليق به كما أثبت لنفسه قال إنه إنك مجسم. وعند المعتزلة إذا أثبت له السمع والبصر أنت مجسم عندهم ومشبه. عند الأشاعرة إن أثبت له مجيئا يليق به ونزولا يليق به واستواء يليق به ووجها كريما يليق به أنت مشبه ولست بموحد، وهكذا. نعم. ثم قال رحمه الله: وكذلك النوع الثالث هو قوله فالواحد لا تكون له في ذاته او لا جزء له او لا بعد له ظهر منهما. فان الله سبحانه وتعالى احد الخلق لم يلد له ولد ولم يكن له كفوا احد، فيمتنع ان يتفرق على فتاته ويكون قد ركب من الاجزاء. لكنه يدركون في هذا النحو نحو العلوم على نفسه من ضائعته لخلقه وامتلاكه لامره. ونحن لا نسلم المعالم الكثيره لنحن من التعقيد يجعلون ذلك من التعقيد. بس. وكذلك النوع الثاني وكذلك النوع الثالث، النوع الثالث كالنوع الثاني والأول في أنه توحيد أملته عقول المتكلمين، وهو قول وواحد لا قسيم له، عبارة جافة تدل على قلة الحياء من رب العالمين. لا قسيم له في ذاته أو لا جزء له أو لا بعض له. التفصيل في السلوب من أسلوب علماء الكلام والسلف، يقدرون الله تعالى حق قدره، يستبشعون مثل هذا الأسلوب، أن يصف الرب سبحانه وتعالى بأنه لا قسيم له ولا جزء له ولا بعض له. ولو قرأتم هذه السلوبة في مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري كلام تقشعر منه جلود الموحدين، ليس بذي لحم ولا بذي دم ولا بذي طول ولا بذي قصر. هل الإنسان الذي يؤمن بالله تعالى حق الإيمان ويقدره حق قدره يصف الله بمثل هذه الصفات؟ لو وصفت عظيما من عظماء المخلوقين بمثل هذا لأدبك. لو وقفت أمام سلطان فقلت له لست بزبال